الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدم لك بعلومه وعلومك في الدارين آمين. باب مناقب قريش إلى أن قال. باب إيه؟ مناقب قريش. مناقب يعني المفاخر والذي يكونون فيها أعلى من غيرهم. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخراقي. إذا كان الله سبحانه وتعالى حلف بهم لإلاف قريش، هذا مو حلف، أقسم بإلاف إلاف يعني مجتمعهم. القبائل الاثنى عشر القبيلة في مكة كانوا مجتمعين على قلب واحد، إلاف إلاف يعني ولفهم واجتماعهم على كلمة واحدة، حلف الله باجتماعهم، هذا مو فخر لهم لإلاف قريش إلافهم تحت الشتاء والصيف. ما كانوا يرقدوا، مو زي زماننا هذا، ما كانوا يرقدوا، لا رحلتين لهم يذهبون وقت الفراد إلى اليمن، يأخذون بضاعة اليمن يودوها الشام، وقت البراد يروحوا الشام، الحرب يروحوا الشام لأن الشام أبرد من اليمن، يأخذون بضاعة اليمن يحد الشتاء والصيف. كانوا وكانوا أهل الكرم، ما أحد يأتي إلى مكة إلا يتكرمون عليه، ويجعلون الزمزم ويجعلون الزبيب ويجعلون التمر شربين بلاش، كانوا يطعمون الطعام الذين يأتون للحج حتى في الجاهلية. نعم، مفخرتهم عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخراقي. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسقوني. قال أخبرنا أبو عبد الله عبد الله بن عمر الجوهري. قال حدثنا أحمد بن علي الكشمهاني. كل إنسان يخبر عن شيخه. التلميذ يخبر عن شيخه، التلميذ يخبر عن شيخه، التلميذ يخبر عن شيخه إلى أن يصل إلى الصحابي، فالصحابي يخبر عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا هو السند. السند هو نقل الرجل عن الرجل، نقل التلميذ عن الشيخ إلى أن يأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن أوصله فهو مرفوع، وإن أوقفه على الصحابي فهو إيش؟ موقوف. وإن أوقفه على التابعي وهو مقطوع. نسأل الله التوفيق. قال حدثنا علي بن حجر. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر. قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. عن أبي سلمة، سلمة اسم الولد الذي رباه الرسول في بيته بعد ما مات أبوه. أبو سلمة كان متزوج بالسيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها، هند أو رملة الله أعلم. نعم، كان متزوجا بها. ولما مات أبو سلمة كان أخو الرسول في الرضاع، رضع من ثويبية، من ثويبية جارية أبي لهب. أبي لهب لما بلغه أن عبد الله، سيدنا عبد الله ولد الرسول بعدما مات، جاء له ابن. نعم، فرح به فأعتق ثويبة، جعلها حرة لوجه الله. لمن بشره بولادة نعم محمد عليه الصلاة والسلام. لكن بعدين في الآخر والعياذ بالله تنكر مع أصهاره، مع أصهار بني أمية، لأنه تزوج من بني أمية، زوجته من بني أمية، فتحزب معه ضد الرسول عليه الصلاة، ضد ابن هاشم وضد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش في هذا الأمر. لكن الله ترك أبا لهب، يعني ما أكرمه لأنه أعتق ثويبة، وأكرمه يقول أنه يوم الاثنين يمس من هذا الموضع ماء يشربه، ليس هو ماء الجنة، بل إكراما له حيث أنه أعتق ثويبة تبشيرا لمن بشره بولاية سيدنا محمد. والله جازاه، كافأه يشرب منها في نار جهنم، يمس من هذه كما جاء في الأحاديث. نعم. قال: الناس تبع لقريش في هذا الأمر. خيارهم تبع لخيارهم وشرارهم تبع لشرارهم. الناس الطيبين تبع الطيبين، الطيب تبع أبو بكر وتبع عمر وتبع سيدنا عثمان وتبع سيدنا علي وتبع العشرة المبشرين، تبع أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. والخبيث مذم والخبيث كالخبيث. نعم. الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. معادن، كما أنك تقول هذا الذهب أعلى، هذا الذهب والله نمر ساتو، هذا الذهب نمر جوا، هذا كذلك كذلك الخلق معادن، بعضهم فوق من الطيبين الصالحين، بعضهم لا وسط، بعضهم هذا بعضهم خبيث. كل شيء له عالي وله وسط وله أدنى. معادن معادن، الطيب خلق من الطيب والخبيث خلق من الخبيث، نسأل الله أن يحفظنا. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجاه ألف الاثنين يعود على إيه؟ بخاري ومسلم رحمه الله تعالى. مسلم تلميذ للبخاري، مسلم تلميذ للبخاري. نعم. طيب. قوله الناس تبع لقريش في هذا الأمر يريد في الولاية. في الولاية. نعم. وقوله خيارهم تبع لخيارهم يعني الدولية، الدولية لا لقريش، فإن كان فيهم صالح يؤدي الأمور على منهاجها وهم أولى. لو اجتمع واحد نعم نبغى نوليه على على الأمر على أن يكون أمير أو يكون خليفة. نعم. فإن كان من قريش وفاز هو الأولى، وأما إذا كان لا ما يحسن ولا شيء فغيره أولى منه. التقوى تؤثر بعد ذلك، إذا اجتمعت التقوى مع مع مع نسب قريش فهو أولى، وإذا لم يكن كذلك لا غيره أولى. نعم. جربنا نحن في السنين الماضية جربنا الأشراف الله يرحمهم لو تولوا حكم مكة من عام 358 كانت أول الولاية للخلافة، الخلافة النبوية أول، بعدين لأبي بكر، بعدين لعثمان، بعدين لعلي، بعدين لهذا، بعدين لبني أمية عاشوا فيها 70 قريب 90 سنة. بني أمية حكمت الدولة قريب 90 سنة، ثم انتقلت إلى بني العباس، وبني العباس بقوا فيها قريب 400 عام، لكنهم ليس مثل بني أمية. بني أمية كان الانتصار فيهم، كان ينتصرون على أعداء الدين، وكانت دولتهم زائرة. وأما العباسيين فأول دولتهم كانت زائرة إلى حد المعتصم، إلى حد المعتصم ابن هارون الرشيد، وبعد ذلك كانت متوسطة، بعد ذلك كمان أمر ليس لها يشمل، إنما كان يجعل خليفة ولكن ليس له كلام، إنما كان الظاهر البيبرس وغيره يتحكمون من تحتهم باسمهم وهم ليس لهم كلام، كالببغاء يقول ما يقول له الببغاء. من راجع تاريخ التاريخ وقرأ التاريخ يعرف. بعد ذلك مكة راحت عن يد الخلفاء من عام 358 وجاء إخواننا من الأشراف، لكنهم ما مشوا على مشي وسيلة جدهم، لا كانوا يتضاربون مع بعضهم البعض ويتخاصمون ويتقاتلون. يعني ما قرأوا سيرة جدهم حتى يمشون عليها. فلذلك والله تعالى سخر لهذه البلاد عام 1342 للملك عبد العزيز. نعم. الملك عبد العزيز لانه منعوا اهل نجد لا ياتون الى الى الحج، يمنعون ونحن نؤدي حج يمنعون عشان يقولوا وهابيه بالكذب، يعني احنا وهابيه تكلمنا بكلام غير كلام السنه عشان منعوا الناس من الكلام الذي لا دليل عليه ومن خضوع الولاد، فقالوا هذا وهابيه. وهابية يعني على مذهب الإمام محمد بن عبد الوهاب، مع أنه الإمام عبد الوهاب ما قال شيء، قال لا تقول الكلام الذي ما جاء عن الرسول، تتمسحوا بالأحجار، جاءت عندك بالرسول تمسحون بالأحجار، ما جاء محمد إلا مسح الكعبة فقط. نهيناكم عن القبر تجعلون القبر على القبور، هذا قبر الرجل الصالح تبنوا عليه بنيانا القبور. الرسول قال بعث سيدنا علي بأن يهدم كل قبر مشرك. وعنا شيخ غير فعل محمد، كانت مكة كانت موالد مولد سيدنا علي قبة قدية كبرى أنا أعرفها دحين قريبة كانت فيها المسجد الليلية، هدوها قاموا بنوا المسجد الليلية بعدها. دحين مكة كان قبة كبيرة مولد الرسول، كلام فارغ. الرسول قال لكم أبنوا تصرفون الناس إلى الفزوح وإلى الكلام الذي ليس فيه دليل. قالوا اليوم أحسن محل، اليوم ما في مثل السعودية أبدا في الأمان وفي الأرزاق رخيصة الحمد لله، والفلوس موجود في الناس بدونها. كنا نحن نروح والله كان الناس يروح، منين يغلق الحج اللي يروح على الهند اللي يروح على أندلسيا اللي يروح على تركيا، الناس ما يقول مكة يدور مع يجي ولد الحج يجي وقت الحجاج. الحمد لله بنعمة اليوم مجتمعين من أخلاق بدوي يمني حجازي حضري هندي كلنا مجتمعين الحمد لله، نقول لا إله إلا الله رسول الله دين الإسلام، لا فرق بيننا بين كبير ولا صغير، هذا مو نعمة الحمد لله. نسأل الله أن يرحم عبد العزيز وأولاده اللي راحوا ويوفق الحاضرين جزاهم الله عنا خير الجزاء ويوفقهم لما يرضي الله ورسوله. نعم أقرأ يا شيخ. وقوله خيارهم تبع لخيارهم يحتمل أن معناه ما ذكرنا في قوله مسلمهم تبع لمسلمهم، ويحتمل أن يكون المعنى أنهم إذا كانوا خيارا سلط الله عليهم الخيار منهم، وإن كانوا شرارا كانوا خيارا إذا كانوا خيارا سلط الله عليهم الخيار منهم، وإن كانوا شرارا سلط الله عليهم الأشرار، كما قيل أعمالكم عمالكم أعمالكم عمالكم. دحين لما نحن ننظر إلى أخواننا في فلسطين وما يضطهدوا به، نعم ربما يكون من أعمالهم ما بيأدون الصلاة، اللي يروح المسجد اللي بيروح المسجد حق فلسطين هذا يمكن قليلين والباقين في الأسواق قاعدين ما يعرفوا. أعمالكم عمالكم هي السبب التي ترفعكم، فإن عملتم خيرا رفعتم وإن عملتم شرا وضعتم. نسأل الله السلام. الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان بحسب عمله، هل هو أخلص في عمله للإنسان أو لا. إذا رأيت ناسا مضطهدين فاعلم أن أعمالهم غير صالحة، فاعلم أن أعمالهم نسأل الله غير صالحة. يرفع الله الذين آمنوا وعملوا. نسأل الله يوفقنا وإياكم. تقول أعمالكم عمالكم هي التي تعمل، إن عملت خيرا فالله تعالى يجازيك بالخير ولا يسلط عليك أحدا، وإن عملت بالشر نعم يسلط عليك لأنك عملت شرا. نسأل الله أن يوفقنا. نعم. قال أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محشان الزيادي قال أخبرنا أبو عكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. مسلمهم يتبع مسلمهم وكافرهم يتبع كافرهم في الشقاوة. نعم. هذا حديث متفق على صحته. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتيو. ولذلك لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ومكثت 3 ليالي ما دفن عليه الصلاة والسلام حتى أقام الخليفة، مات يوم الاثنين ودفن بعدها يمكن ليلة الثلاثاء أو في الثلاثاء حتى بايعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. هنا سيدنا عمر سيدنا أبو بكر دخلوا سيدنا عمر سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا أبو عبيدة ثلاثة أنصار، لما بلغهم أن الأنصار تجمعوا في محل الأنصار وهم أسيادنا سكان المدينة الذين أسلموا على يد الرسول عليه الصلاة والسلام وهم من أهل اليمن، لأن الأوس والخزرج أصلوا من أهل اليمن. نعم، كما أن ليه؟ لأنهم تفرقوا بعد سيل العرب، بعد سيل العرب فرق العرب الله، العرب كانوا محشورين في اليمن. نعم، ولما جاء سيل العرب نعم تشتت المجموعين في اليمن وذهبت خزاعة إلى أسفل مكة، خزاعة كذلك من اليمن، خزاعة في مكة ما في إلا خزاعة فقط من اليمن. نعم، والأوس والحجر إلى هذا، وغسان وأدار ذهبوا إلى طريق الشام وسكنوا. الأذن نسبتنا للماء وغسان، يقول الأذن نسبتنا إحنا من الأذن، الأذن سكان اليمن. نعم، والماء غسان، نزلنا على ماء غسان الذي في طريق الإيه؟ طريق الشام، وانتزل عن نسبتنا، والأذن نسبتنا والماء غسان، والماء كذلك الخدر، كذلك الأوس والخدرج. نعم، من هذا في الأصل يعني، في الأصل لما أرادوا فلما سمع أبو بكر على أن الأنصار اجتمعوا ويريدون أن يجعلوا منهم خليفة، فسيدنا عمر وسيدنا أبو بكر خافوا أن المسلمين ينقسموا قسمين في المدينة، يصير أنصار ومهاجرون، فيحصل بينهم التضارب المخاصمات وهذا، فأرادوا جاء سيدنا عمر قال لي سيدنا أبو بكر هيا، ودخل عليهم ودخلوا عليهم الثلاثة وجدوهم يريدون أن يتوجوا واحدا منهم، نعم يجعلوه خليفة، فقال لهم أبو بكر قال قريش كذا وكذا وكذا، وذكر فضائلها، فضائل قريش وفضائل المهاجرين، المهاجرين لهم فضل عظيم، صبروا على أنهم أخرجوا من بلادهم وأخذت أموالهم وديارهم وصبروا. نعم، والأوس كذلك لما لجأ إليهم إخوانهم فتحوا بيوتهم وكرموهم. نعم، فذكر فضائل هؤلاء وفضائل هؤلاء، قال إلا التبع لا يكون إلا لقريش. آمنوا رضي الله عنه الأنصار، لما أبو بكر وعظهم رجعوا. نعم، بعدين أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال للأوس والخزرج في ذلك الموضع: إن أردتم أن تبايعوا أحدا فبايعوا عمر أو أبا عبيدة، اجعلوه خليفة لأنه من قريش. فقال عمر: أيكون ذلك وأنت موجود؟ نحن ننصر خلفه وأنت موجود؟ ما لنا قيمة نحن وأنت موجود؟ شوف رضي الله تعالى عنه، بايعوا أبو بكر، ما يبغى هو مسكين وما يبغى، لكن هم بايعوه، قال كيف نحن نتقدم وأنت أفضلنا، أنت صديق ما وصلنا رتبتك، صديق مؤمن عظيم، احنا ما وصلنا هذه الدرجة رضي الله تعالى عنه. شوف، نعم، لما جد هذا أبو بكر الضعيف الذي يبكي ويخشع، نعم، لما جاءت الفتوحات وقال ومات الرسول عليه الصلاة والسلام ارتدت العرب عن الإسلام. نعم، وقال فجاءوا قالوا لا تطلبون الزكاة. قال سيدنا عمر جاء إلى أبي بكر قال أقبل منهم الصلاة وخلي المسلمين، قال والله لا أقاتلنهم. شوف سيدنا أبو بكر الضعيف قال والله لا أقاتلنهم على شيء كانوا يؤدوه دم الرسول لازم يؤدوه بعد موته، يؤدوا الزكاة ويؤدوا الصلاة ولا أقاتلهم ولو وحدي. شوف جهد الجيوش ورجع الإسلام. أبو عمر جاء سلم، احترم أبو بكر قال أنت أولى بالقتال، يعني ما كنت أظن أن هذا فيك الثبات. شوف سيدنا عمر يقول له أكبر بس الإسلام وخليه ما يدوا الزكاة، قال له أبدا، كانوا شيء يدوه من الرسول لازم يدوه. شوف ظهرت فعل الرسول، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هذه من معجزات الرسول التي أخبر بها بعد في حياته بعد موته تحصل، وهو أن الصحابة كلهم يوافقون على أنهم يتركوا الناس لا يؤدون الزكاة إلا أبو بكر. ها هذه فائدة قول أمور أبا بكر فليسلم بالناس، يعني الرسول عارف على أن الخلافة لا تكون بعده ولا يصلح لها إلا هذا الرجل، هذا الرجل التقي الذي يبكي رضي الله تعالى عن سيادته. الله يمعنا به يمعنا به الجزاء. نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال هذا سفيان، هذا سفيان الثوري من الناس من العلماء الكبار مثل مالك في الوزن ومثل ابن سعد إمام أهل مصر الليث بن سعد، الليث بن سعد الله أعطاه العلم والإمام أعطاه التجارة، وكان يرسل الإمام مالك يواسيه يرسل له روس من هناك إلى الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. نعم يعطي الإمام مالك في المدينة ما في تجارة هناك يرسله الليث أفقه من مالك لكن ضيعه تلاميذه ما حفظوا له فقهه. نعم. وسيدنا هذا أبو سفيان ابن عيينة تلميذ للثوري رحمه الله تعالى. نعم هؤلاء الرجال هذا كمان من الناس الطيبين، هذا أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء العباسيين حلف على أنه يريد أن يقتل أبو سفيان الثوري، وشرد من العراق أبو سفيان الثوري وجاء إلى مكة. نعم. وكان منكدحا أمام الكعبة منكدح بين طلاب العلم يعني على ظهري، وجاء أبو جعفر المنصور حاجا ودخل إلى مكة، دخل مكة من الجهة الشام، وجاء إنسان قال يا للثوري نعم قم يعني أخفي نفسك لأنه انتشرت منه لا يحبك، لكن قال لي والله لن يدخلها والله لن يدخلها والله لن يدخلها. فلما جاء أبو جعفر المنصور إلى الحجون نكست فيه فرسه ومات. شوف الله منكم من لو أقسم على الله لأغرره الناس الصالحين والله لن يدخلها، هو راقد ما كان كرم والله لن يدخلها الله أعلم قلبه ما في وحي إنما إعلام قلبي صلاح القلب أنه هذا الرجل ما يأذيك ولا يدخل. دخل ميتا الفرس حيرت به. نعم. من لو أقسم على الله نسأل الله أن يرزقنا مثل ما رزقه. نعم. طيب. عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر، يعني الصالح كالصالح والخبيث كالخبيث. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن الحارث عن روح عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وآدم النفاق عظمه وعلومكم في الدارين آمين. فرعون. قال شخص لآخر يا لوطي فهل هو كناية بالقذف أم صريح؟ المذهب عند الرافعي أنه كناية وليس بصريح. ليش كناية؟ لأنه يحتمل أمرين له معنيين، إن أراد به أنه يأتي الدبر وهذا هو صريح، وإن أراد أنه لوطي من جماعة لوطي نعم ولم يكن يفعل اللوطية فهو كناية، يحتمل الأمرين يحتمل الأمرين. لكن جاء الإمام النووي وقال في زماننا الآن أصبح هذا اللفظ صريحا لا لا لا يحتمل له معنى إلا معنى واحد وهو إتيان الإنسان في الدبر، إتيان الإنسان في الدبر. نعم. قال النووي قد غلب في العرف لإرادة الوطئ في الدبر. حتى تحت زماننا في زماننا ما حد يقول لي واحد يقول له يا لوطي يعني فين قبائلو فين قبائلو هو واحد منهم هذا فين فين قبائلو الله أهلكهم الله أهلك أهلك أهلك الأمة التي أرسلت إليها الرسل الأول خلاص أبادهم الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب. بل لا يفهم منه إلا هذا إلا هذا، فينبغي أن يقطع بأنه صريح. وجهه النووي رحمه الله قال نعم، خلي الرافعي قال هذا بحسب اجتهاده، نعم، لكن في زماننا هذا إذا كان واحد يا لوطي معناته على أنه يريد أنه يأتي بالدبر. نعم. ثم قال بل الصواب الجزم بأنه صريح. صريح، بل الجزم على أنه صريح، جزاه الله خير. وبه جزم صاحب التنبيه. وبه صاحب التنبيه، التنبيه الذي شرحه هو تنبيه الخراسان الشيخ. طيب ها. وإن كان المعروف في المذهب أنه كناية. والعجب أنه قال في تصريح التنبيه الصواب أنه كناية، والله تعالى أعلم. والصواب الصواب على أنه إيه هذا صاحب التنبيه قال في كتابه على أنه إيه كناية. الشيخ متعجب كيف يحكم هنا يقول على أنه صريح كالنووي وفي كتابه هناك، يمكن بعد الكتاب بعد ما ألف الكتاب رجع. نعم. فرع كثير في ألسنة الناس قولهم للصبي وغيره يا ولد الزنا، وهذا قذف لأم المقول له. لو قد أشهد عليك قذف ولدي، قذفني يعني أنا جبت من زنا وطلبت الحد من هذا الذي قال للولد يا ابن الزنا. يحدث 80 جلدة 80 جلدة. نعم. فيجب فيه الحد لأنه قذف صريح، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى فصل. والمعتدة ضرباني متوفى عنها زوجها وغير متوفى. فالمتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا فعدتها 4 أشهر وعشر. حائل يعني غير حاملة، غير حاملة. نعم. العدة اسم لمدة معدودة تتربص فيها المرأة ليعرف براءة رحمها، وذلك يحصل بالولادة. ايش العلة في العدة؟ ليه الله جعل العدة بعد ما يموت، بعد ما يطلق الزوج او يموت الزوج؟ نعم، جعل عدة. ايش الحكمة في العدة؟ شوف ايه بقول لك، هذا الجواب. ها، وجعلت العدة ليعرف براءة رحمها. بالله لو طلقها هذا في الصبح، جامعها بالليل وطلقها في الصباح، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق من جماعه بالليل منها ذرية، وتزوجها الثاني قبل ما في عدة، ما ندري هذا الولد من ده ولا لا. فالعدة تربص حتى يحكم للذي يكون في جوفها في بطنها لهذا أو لهذا. نعم. وذلك يحصل بالولادة تارة وبالأشهر أو الأقراء أخرى. وذلك يحصل بالولادة تارة. بالولادة يمين كالحامل، الحامل يحصل تحصل عدتها بوضع الحمل، خلاص بوضع الحمل خرج الشاغل للمحل، خلق الشاغل للايه للمحل، فاصبح المحل فاضي، جيب كيف جيب مستاجر، جيب مستاجر يستاجر زوج جديد، تنسب الولد له. وذلك يحصل بالولادة تارة وبالأشهر أو الأقراء وبالأشهر المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها أو البنت الصغيرة التي لم تحد، الآيسة الكبيرة الذي خلص انقطع حيضها، او الصغيرة التي لم تبلغ، تزوج انسان واحدة صغيرة وطلقها، فيكون عدتها بايه بالاشهر. واليائسة كذلك بالاشهر، واللائسة من حيض عدتهن 3 قرون 3 اشهر. ولا شك ان المعتدة على ضربين متوفى عنها زوجها وغيرها. وضرب يكون بالايه بالاقراء بالحيض، بالحيض الحيضة 3 حيضات، 3 حيضات، لأنه يتبين لأن الحيض يدل على أنه ليس هناك به ذرية، وجعله 3 تأكيدا. نعم. ولا شك أن المعتدة على ضربين متوفى عنها زوجها وغيرها، فالمتوفى عنها زوج متعانى زوجها وغيرها غيرها يعني مطلقة نعم. فالمتوفى عنها زوجها تارة تكون حاملا وتارة تكون حائلا، فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل بشروط نذكرها فيما بعد في عدة الطلاق. ولا فرق بين أن يتعجل الوضع أو يتأخر. قال الأئمة الأربعة: وظاهر الآية يقتضي وجوب الاعتدال بالمدة وإن كانت حائلا، لكن ثبت أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حللت فانكحي من شئت. أخرجه البخاري وغيره. وصار بالولادة ولو مات عنها زوجها ما تعتد 14، بالولادة انقضت عدتها، انقضت عدتها ولو كانت عدة متوفية. نعم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو وضعت وزوجها على السرير حلت. على السرير على سرير الغسل، على سرير الغسل يعني قبل دفنه، مو على السرير حي. لا. نعم. ثم لا فرق في عدة الحمل بين الحرة والأمة.